النظر. لا تقول لي بقى اروح ادرس مش عارف ايه ولا ادرس ايه ولا ادرس ايه وتقعدني 100 سنة ادرس. لا لا لا لا، هي المسألة ان انت تقعد تبص كده وتتدبر مع مدى وصولك بقى طاعتك لله ووصولك مع الله. يقوم لما تقف وتطيع الله فتصل وبعدين تجلس فتتدبر، تبقى المسألة تيجي الآية الثانية معاك، واتقوا الله ويعلمكم الله. بس فانت اتق الله واتدبر، هيأتيك العلم منين؟ من عند الله. وعشان كده يقول لك انتوا ناس تعبانين، يعني بيكلموا علينا احنا يقول لك انتوا ناس تعبانين، انتوا بتاخدوا العلم عن المخلوق ونحن نأخذ العلم عن الخالق. انت تعبان تقعد تقول لي البخاري قال ها والنسفي قال وابن كثير قال، بتجيب منين؟ من عند المخلوق. لا خليه ينفع، احنا بنجيبه منين بقى؟ من عند الخالق. بس هي المصوره واصله على طول، بس نطلب نلاقي، مفيش مشاكل مفيش مشاكل. حاجه غريب الشكل وينو علينا هذا. طب ما يا اخواننا من ضمن المخلوقين مين؟ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك حتى علمنا ما يخضعش رسول الله، ما يخضعلوش. احنا بنجيب ده بيقول له عن هذا العلم الفيضي الاشاري اللي بالباطن انه حتى خارج عن طاقه الرسل. والله يقولون هذا الكلام انه خارج عن طاقه الرسل. تقول له كيف هذا؟ يقول لك تعال انظر الى القران الكريم، عبد صالح. صالح يعني ايه؟ يعني وصل خلاص، عبد صالح وصل، ونبي كليم. شوف مين فيهم اللي خد العلم من عند الله ومين فيهم فاق مين. وعشان كده يقول لك تعالى بقى للقرآن الكريم، عبدا من عبادنا. بوصف القرآن لمين؟ للخضر في سورة الكهف، آتيناه رحمة من عندنا. ادي على طول كده، وعلمناه منين؟ من لدنا علما. ما تقوليش لعلمه بشر ولا موسى حتى علمه، مع انه كان في زمن مين؟ في زمن موسى. لكن العلم جاله منين؟ يبقى خارج عن حدود النبي. وعشان كده هذا العلم ما استطاع حتى ان يصل اليه النبي، ما استطاع ان يصل اليه النبي بل طلبه. وعشان كده عند بعض هؤلاء ان يعني مرحلة الولاية بتفوق مرحلة النبوة، مش عارف يعني الولي يفوق النبي. ويستدلوا بهذه الآية، يقول لك والدليل باين واضح، مين اللي راح يتعلم من مين؟ عندك ولي وهو القادر، وعندك نبي وهو موسى، مين اللي راح يتعلم من مين؟ ها؟ ومين اللي كان معاه بقى العلم الواصل ده اللدني ده اللي مش مبني على قواعد؟ وعشان كده يقول لك موسى لما حسبها على قواعد أخطأ، أخطأ. لا خلقتها لتغرق إيه؟ استخدم القواعد بتاعت، طلع غلط ولا صح؟ غلط. قتلت نفسا زكية بغير نفس، غلط ولا صح؟ غلط. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، غلط ولا صح؟ غلط. وبعدين يقول لك وعلشان اعترض اطفى النور على طول، اطفى النور على طول. ولذلك هو مش اعترض، مش قال له هذا فراق ايه بيني وبينك، خلاص انتهت انتهت. وعشان كده اقول لك انت معانا يمسكوا اي مريد يا عدو. ولذلك احنا ممكن نعملها دلوقتي حلقه ذكر ودرواش بالكلام ده، واقعد اقنعك للصبح وهم اساتذه في الحته دي. طبعا كل الهراء ده مردود عليه، يعني كل هذا الهراء مردود عليه. ويمكن انا عامل سلسله صلاه في هذا الموضوع اللي هو اللقاء بين الخضر وموسى ومهلهل العالم اللي ما بيفهموش دول في الموضوع ده. فزي ما قلت لك، لكن يقنع اي واحد من عوام الناس ويقول له كلمتين دول الامور ظاهره ايه، ولما اعترض اتحرم من العلم. هذا فراق بيني وبينك. طب لو كان صبر وما اعترضش، فيقول لك تبقى معايا اقولها لك حتى لو انت شايفها غلط زي ما موسى كان شايفها غلط، اقبلها واعرف انها صح، اقبلها واعرف انها صح. ولو اعترض